في رمضان عليك قضاء يوم, في مكة عليك دم, عليك أدنى شيء لو يقول قصيت الظفري ولا تطيبت قال عليك دم, عليك دم جاهزين لأخذ الناس بالشدة. عرفني طويل العمر, هذه أيضا من المشاكل. كذلك أيضا التسيب, في أيضا في ناس متسيبين, يعني في عندك الآن مثل فتاوى الغريبة الآن اللي ما سمعناها الآن إلا في هذا العصر, بعض الحريم الآن لأنها مدرسة ما عاد تغسل رأسها في الجنابة, تمسح عليه بس عجيب. لأن عندها تسريحة بها طول الأسبوع. والاستشوار يخرب إذا خرب الاستشوار, وتقول مفتتني المدرسة فلانة ولا جايتني, شيء غريب يعني جدا. كما أننا نشتكي من التشدد, نشتكي من التسيب, من التسيب. وهذه الآن هذه أشياء موجودة يا شيخ, معروفة في في في أبجديات. لو شافوا مناهج المتوسط والثانوي والابتدائي حرفوا إنه ما يجوز جمع المغرب والعشاء مع الظهر. أحسنت, صحيح, هذا شيء يعني. فعندنا هذه الإشكالية الآن, إشكالية التشدد والتسيب في الفتوى, وإشكالية طول الله عمرك كل شيء يبون يسألون عنه, معدهم طابقين فتوى في بيت ما بعد يعني بيبحثون عن شيء أبد, كل شيء اسألوا عن هذا الشيخ. ثم أيضا في مسألة أخرى أظنك أنت يعني تجدها مثل ما نجدها الآن, يعني بعض الحريم جزاه الله خير عندها تلفونات عشرة مشايخ, وعندها سؤال واحد مثل التشكير, تسأل تشغل عنها روحكم التشكير. نعم, عشرة مشايخ تشغلهم كلها, تدرج عليهم, يعني أوقات المشايخ مهم محترمة. يعني الأمر الثالث يا أخي من مصائب الفتوى الآن, يعني لاحظ يا شيخ انهم احيانا يتصلون الساعة واحدة من الليل. صدقتي والله, ها الساعة ثلاث من الليل يا اخي. ما المفروض يفترض ان الانسان في بيته عنده كتاب مثلا في الفقه, عنده كتاب في الحديث, عنده كتاب في التفسير, يراجع ويعيش اذا احتاجوا فهم شيء يراجعه, يكون عنده مكتبة صغيرة مبسطة. صدق, حريمنا الآن بحمد الله كلهم غالبية النساء بالبيت يقرأ ويكتب, وعندها لماذا؟ انترنت وعندها الأجهزة, لماذا الآن ما لماذا ما يخافون الآن على ويبحث الإنسان بنفسه ويستفيد. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء, في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يجب على الإنسان إذا كان عنده معلومات شرعية يستطيع أن يبين لها للناس ما يسألونه عنه, يجب عليه أن يفتي بذلك ما لم يكن هناك مضرة تترتب عليه. وكذلك يجب عليه أن يستفتي إذا لم يكن عنده علم شرعي. وقد نبه الشيخ أيضا على أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده كتب تتعلق بالفتاوى لعلماء موثوقين ونحو ذلك, حتى يكون أيضا يدخل في عداد من يعلمون الناس الخير, وبالتالي يحوز الأجر المترتب على ذلك. طيب, معطنا عمر بعدين بجي عندك إيهاب. أخي عمر, السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. السلام ورحمة الله, مرحبا عمر. صباحكم الله بالخير يا مراحب, أهلا وسهلا, أو مساك الله بالخير. أول لنا عتب يا أهل القصيم عليك شيخ. تفضل. قاطع ابننا يا شيخ. أنا أقول القصيم الذي يأتيها كحامل تمرا إلى هجر, ما شاء الله عليكم, عندكم علماءكم ومليانة ما شاء الله بطلبة العلم, عسى الله ينفعك. أستاذ نورا بوجودك. الله ينور قلبك, الله ينور قلبك, الله يطول عمرك, شاكر فيك وضيوفك. الله يحفظك ويبارك فيك. إحنا كلامنا كما تعلم عمر عن الفتوى وأخطاء الناس في الاستفتاءات أو كذا, عندك نقطة حول هذا؟ بالنسبة يعني للمستفتي والمفتي نفسه يا شيخ. أيوة, يعني يكون السؤال محدد وواضح, أي, ويكون على الإنسان صاحب المشكلة نفسه. أحسنت. يمكن بعض الأشخاص إيش اسمه يوكل غيره. يوكل أشخاص. أحسنت. صدق. المستفتي يابد أن يكون المفتي للمستفتي يكون متشبع من القصة نفسها. أحسنت, يفهم تماما. أحسنت, علشان يدلي بدلوها الصحيح والسليم. صحيح, الله يبيض وجهك. طول عمرك انا بسمعنا صوتك. الله يبيض وجهك, الله يجزيك خير, بارك الله فيك. هذا ذكرني لما قال لازم المستفتي يكون صريح ويبين. مثل احد العلماء جاءه شخص وقال يا شيخ سرقت حبلا فماذا يجب علي؟ فقال يعني ارجعه الى صاحبه, او اذا لم تعرف صاحبه الان تصدق بثمنه.

السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟ والله انا طيب. كيف صحتك؟ والله بخير، على البركه الامطار، الله يبارك لنا وياك. كيف صحتك يا شيخ؟ والله يا شيخ امس ما جيت في التلفزيون. وش انت ماذا تريد؟ انت تبغى تستفتي ولا بتاخذ؟ ما تلاحظ الناس ايضا ما عندهم شيخنا فقه في حفظ اوقات ال صحيح صحيح، هذا ايضا صحيح. الشيء الثاني ما عندهم حتى تركيز للسؤال. بعضهم الان يبي يقص عليك، خذ مثلا اسئله الحج، يجي يقولنا طلعنا من الرياض مع الحمله ورحنا سوينا، وهو جي بيسالك عن طواف الوداع عن شيء. يا اخي ما في داعي يسال، حدد السؤال. قال اصبر اصبر علي يا شيخ، اصبر علي يا شيخ. طيب يا اخي ايش تبي انت؟ انا والله عندي غيرك، عندي غيرك. فعدم تحديد السؤال في شيء ايضا خطير جدا يا شيخ، خطير جدا، وهو يدل على على على ما فيه ديانة عند السائل. يعني نعم، وهذا اذا نعانيه انه بالطلاق. شيخنا بعض المستفتين اللي اذا صار عنده مسألة يدري ان الشيخ فلان بيقول حلال، فهو من البداية يروح ويسأل فلان. يمكن يدخل عندكم في دار الافتاء والمكاتب عنده 20 مكتب، كل مكتب فيه مفتي، ويدور الشيخ اللي غايب ذاك اليوم ما يبغى له، متى بيجي؟ يقول طيب اسأل غيره، يقول لا ما ابغى الا الشيخ فلان، لانه يدري انه بيفتيه انه حلال. وش رايك في هؤلاء؟ والله ان كان انه يا اخي يذهب من اجل انه يعلم، انه اعلم بواقعته، انه يعرف بواقعته. مثل الان عندنا في الافتاء مشايخ يشتغلون مع البنوك ويعرفون امور البنوك، اي صحيح، ومشايخ ما يعرفون البنوك، هذا يجوز. اما كان يقول لا هذا المفتي ذا بدور عليه انا وبلف عليه، اللفه وبتنفعني معه، هذا ما يجوز يا اخي، هذا ما يجوز. يظلم نفسه ويظلم الشيخ. ها والانسان عليه يتقي الله، ولهذا انظر الحديث ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. الله اكبر، صحيح. ينبغي ان الانسان يعرف اذا اراد فتوى انه يسال عن الحكم الشرعي الذي يريده الله، مو بيريده المفتي. لا يكون همك المفتي، همك رضا الله. انت كنت رايح للمفتي يكون همك من هو الذي يوصلك الى الله. والفتوى يا شيخ محمد تراها من اعمال الرسل. الله اكبر، صحيح. والفتوى طريق من طرق العلم الذين يبلغون رسالة. شفت الان القران الكريم، يسالونك قل الله يفتيكم يسالونك. فالان الاسئله اللي تجي المفتي طريق من طرق العلم، ولذلك من عالم الشرعي هو اللي يلتمس رضا الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، وهم يلتمس مغالطه المشايخ. الفتوى صحيح. طريق لالتماس العلم. طيب شيخنا، هل تختلف فتواك لما تكون المتصله مثلا او المستفتيه او المستفتي من بلدان عربية عن فتواك إذا كانت عايشة في أوروبا ولا عايشة في ولا حديثة إسلام أو لها ظروف معينة في حياتها؟ ما في شك يا أخي أن الفتوى تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. فأنا مثلا لو تتصل علي امرأة في أوروبا زوجها مسلم بس ما يصلي مثلا، وتسأل هل يجب عليه فراقه، أقول له لا. وين تروحين أنت؟ أنت لو فارقتيه على خطر تقولين نعم، أقول أجلس. لكن لو عندنا مثلا في السعودية البيئة إسلامية، أقول لا، حاولي معه، استعيني بأهل، ما انفع فيه، لا تجلسي مع واحد ما يصلي. الذي لا يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. لكن ما نبي أقول لها روحي، أقول لها أبذلي جهدك، خلي اتصلي بأهله بأبوه بأمه، اتصلي بأهلك بعد يعني الأمر الثاني، اتصلي بأهلك. صحيح. الله يحفظك شيخنا ويجزيك خير على استضافتك لنا في المكتبة الطيبة. وطبعا أدري أن هذا جزء من المكتبة، ولا هنا في مكتبة، هو المسجد أيضا في جزء مكتبتك والافتاء فيها جزء. وأشكر قناة إقرأ في هذا البرنامج الجديد العتيق. الله يجزاك، اللي رفع الله به. وأوصيكم إن شاء الله تركزون على المسائل المهمة اللي تنفع